إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم نسعد بكم في أول أيام شهر المعظم دكتور حسن مدني ونور السيد. على هندسة الهواء خالد عيد. فريق الأعداد أحمد دياب، صالح رجب، سيد غنيم. عازم ولا معزوم من إخراج نانيس أبو زيد. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها هو عام القمر يدور دورته، ونصبح الآن مستظلين بظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي كانت تتوق إليه النفوس والقلوب والعقول. وها هو الله سبحانه وتعالى حقق لنا أن بلغنا هذه الأمنية، أمنية الشهر الكريم شهر رمضان. رمضان، ونحن نلتقي وإياكم في أولى حلقات هذه الفترة المفتوحة عازم ولا معزوم، وهي فترة نحن يعني تعودنا ودرجنا على أن نقدمها كل عام منذ أن كانت فكرة. طبعا قدمها في 5 دقائق منذ أمد يعني ليس بالبعيد الإذاعي عمر بطيشة، ثم أصبحت بعد ذلك وتطورت وأصبحت هكذا فترة مفتوحة نلتقي بها أو نلتقي خلالها مع كبار الشخصيات الثقافية والعلمية والأدبية الفنية والسياسية. وأصبح هذا يعني سمتا من سمات شهر رمضان على موجات البرنامج العام أن نلتقي يعني في عازم ولا معزوم. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة طيبة يا زميلتي العزيزة نورة، ونرحب في بداية هذا اللقاء بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين سابقا، والمشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وحضرتك طيب. وأنتم طيبين ومصر طيبة والأمة العربية والإسلامية بخير. نسأل الله أن يعمنا الأمن والأمان والسعادة والاستقرار، وأن يجعلنا أسرة واحدة نجتمع على مائدة واحدة، مائدة الخير والصلاح إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الدكتور، يعني حينما يعني أنظر إلى أستاذ العقيدة والفلسفة وأنظر إلى عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين سابقا وإلى المشرف العام على الأروقة في الأزهر، هذا أمر يعني يدعوني إلى فتح العديد من الملفات في هذا الشأن. ولكن قبل أن نفتتح أو قبل أن نغوص في هذه الملفات، نتحدث عن هذا الشهر الكريم الذي نحن الآن نستظل بظلاله. له من الخصائص ما له، يعني اختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الخصائص والميزات دونا عن الشهور الأخرى، وإن كان هناك طبعا شهور أخرى يعني لها مكانتها والأشهر الحرم وخلافه، لكن يأتي شهر رمضان فيختصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من الخصائص والميزات اللي إحنا عايزين يعني نتعرف عليها من خلال حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة يعد شهر رمضان هدية من الله تبارك وتعالى للأمة الإسلامية. نعم. فأنت طوال 11 شهرا وأنت تتحرك وتطوف، ومشاكل الحياة، مشاكل نفسية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل تجد هذا كله يتوقف عند شهر معين. هذا الشهر هو رمضان. لماذا رمضان جاء لكي تختم به السنة الهجرية؟ أولا لأن المجتمع في حاجة إلى إعادة فلترة. يمكن حضرتك تقصد بختام السنة الهجرية يعني إن هو يعني من رمضان إلى رمضان, رمضان يعني طبعاً لسه يستتبعه طبعاً نعم شوال وذو القعدة وذو الحجة بعد ذلك نعم, نعم إنما من رمضان إلى رمضان نعم تجد إعادة وهيكلة جديدة. زي ما واحد يقول لك أنا عاوز إيه أعمل الكمبيوتر فرمت الكمبيوتر فالإنسان عاوز يتفرمت. من الذي خلق الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. الخبير. ولذلك حينما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, إيه الهدى؟ يعني طريق يوصلك إلى الخير. الطريق يوصلك الخير ده لا يأتي بشر لا لك ولا لوطنك ولا لنفسك ولا لأهلك ولا لأسرتك, إنما هدى. طيب مستقيم وهداية وخير. الهدى ده نزل فين؟ في رمضان. مين اللي نزل به؟ جبريل أعظم ملك على في أعظم شهر يعد عندنا اللي هو شهر رمضان. في في في أعظم ليلة, أعظم ليلة وهي ليلة القدر. نعم. بأعظم لغة على أعظم نبي, على أعظم نبي وهو نبي الرحمة والهداية صلى الله عليه وسلم. فلما يقول فيه هدى اللي هو القرآن الكريم, أنظر إلى الهدى في القرآن, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ هدى. هدى هذه واحدة. الله. أنظر اللقطة الثانية, إن هذا القرآن يهدي, يهدي للتي هي أن النبي وإن تتبعوه تهتدوا. نعم. وإن تطيعوه تهتدوا. أنظر إلى من أخذ هذه الهداية لها القرآن وبدأ يعاشرها ويبقى معها ولا يتركها, يزداد هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. الله. وفوق ما يزيدهم هدى أتاهم تقوى. الله. وأتاهم تقوى. وذلك هدى للمتقين وليس هدى للفاسدين. للمتقين وليس هدى للمنافقين. وذلك واحد يجي يقول لك أنا بقرأ القرآن كله من أوله لآخره, بس ما فيش ما هو مش أنت مش طريقك التقوى. أنت طريقك عاوز تقرأ ليقال أنك قارئ. ولذلك لما نبحث في هذا الشهر الكريم الذي جاء هدى بالقرآن العظيم, نجده أستاذا في علم الاقتصاد, نجد رمضان أستاذ في علم التربية وفي علم النفس, نجد أستاذا في علم النفس وفي الطب, نجده أستاذا في علم الاجتماع, نجده في علم الطب. نأخذ لقطة واحدة من هذه التخصصات وهي اللقطة الأخلاقية اللي احنا في أشد الحاجة إليها, وخاصة لما ترى الانفلات الأخلاقي بدأ يظهر في مجتمعات كثيرة. هو هنسميه انفلات لا أخلاقي يا دكتور. لا, يعني لا أخلاق, لا أخلاق, لا أخلاق. صحيح. يعني أؤيد لا مصطلح ممتاز. انفلات اللا أخلاق, لأن الأخلاق لا تنفلت. إنما لا أخلاق هو الذي ينفلت. إن احنا عايزين يعني ذات النبي صلى الله عليه وسلم, عليه الصلاة والسلام, يعني هذا الشهر تصومه. إن سابك أحد أو شتمك أحد أو قاتلك أحد, ما تقولش غير كلمة واحدة بس, إني امرؤ صائم, فليقل إني صائم. سابه أحد أو خاصمه أحد أو حاربه أحد أو قتله أحد, فليقل إيه؟ إني صائم. إني صائم. عارف كلمة فليقل إني صائم هذه؟ ده مضاد حيوي قوي جدا. يعني أنا أستطيع أن أرد عليك, أنا مش عاجز عن الرد, ولكن الله أمرني أن أكون صائما, وطالما أنا صائما لا أمتثل لك إنما أمتثل لله. الله. سبحانه وتعالى. ومن هنا لو أن كل إنسان, طب أنا أقول لك حاجة, في الصلاة لو واحد غنى جنبك هترد عليه؟ لا طبعا. طب لو واحد شتمك هترد عليه؟ إطلاق. لو واحد سبك ترد عليه؟ ده في الصلاة. هنا بقى العبادة الثانية نفس الطريقة, وقل له إني صائم. ولذلك هنا من عظمة هذا الصيام أنه يجعلك عفيف اللسان, يجعلك تبدأ في قضية التسامح اللي احنا محتاجينها في المجتمع, يجعلك تعطف على الفقير, يجعل قلبك رق, لأنه لما بيقول تواسي وترق وتحنو وتصبر كمان في نفس الوقت الشباب نفسهم يتعلموا يتعلموا من هذا الشهر. إحنا نحتاج إلى قوة أنا عايز نتعلمه القيم والأخلاقيات التي لولاها لانهدت الحضارات. إنما الأمم وإيه أخلاق ما بقيت وذلك يأتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم موجه السؤال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم. طيب، فإنه كذا وكذا، وبعدين من يستطع فعليه إيه؟ بالصوم. بالصوم. إيه اللي دخل هذه القضية في هذا الموضوع؟ قال فإنه له وجاء. وجاء. وجاء يعني يمنعه. وقاية. يمنعه. طيب، المنع ديتي الشاب لما يأخذ هذا المنهج ويتحرك فيه، أول حاجة لا هيسب ولا يشتم ولا هيمشي غلط، وفي نفس الوقت الصيام هيبقى عبارة عن أداة يتحرك بها أو مظلة يستظل بها في حياته. ومن هنا على الشباب أن نعلمهم القيم الأخلاقيات، نأخذهم في هذا الشهر العظيم اللي احنا فيه ده، نعلمهم كيف يقرأ القرآن، كيف يصطلح مع المجتمع، كيف يكون أستاذا، كيف يحترم أساتذته ووالديه ومن أكبر منه سنا، ويبحث ويقتصد. نعم. ويدخل في معالم هذه الحياة على ضوء الشريعة، وخاصة التي نزلت في هذا الشهر العظيم شهر القرآن الكريم. وكيف نستثمر وجود رمضان ليبقى العام بأكمله شهر رمضان الكريم، خاصة وحضرتك يعني عارف إن الأشهر الكريمة العظيمة دي بتمر كأنها أسبوع وليس شهر. وذلك ربنا بيقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن شوية بيقول لك وتزودوا يبقى إذن أنا كأني هركب سيارة وتحرك في بقية الشهور، بس أنا متحرك وسط الصحراء الجدباء دي، لازم يكون معي المية، لازم يكون معي الطعام، يكون معي الزاد، يكون هذا الزاد كله يؤخذ في هذا الشهر. زاد الأخلاقيات القيم، لسه كنا بنتكلم عن قضية من سبه أحد أو شتمه أحد فليقل إيه. صحيح. أنا لما أتعود على هذه القضية وأبدأ بالتسامح ولا أرد وأقول أنا ما قلتش هذا الكلام، ده الذي أمرني بهذا الكلام هو رب العالمين الذي خلق فسوى. نعم. وقدر فهدى، يبقى هذا نوع من وعي نحكية التعليم. إني أنا أحصل تعليما كبيرا من الشرع الله سبحانه وتعالى، ده يبدأ بالقرآن الكريم. بدايتي في القرآن الكريم إني أنا أحاول أختم القرآن، بس لما أختمه أتدبر بتدبر، يعني مش وليس بقراءة المرور الكرام وإنما لكن هي يعني بتدبر والتوقف أمام لما آياتي. أقرأ أول نبي من الأنبياء سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه ليلا ونهارا وإلى آخر هذه الأشياء، وفي الآخر قوموا بعد ما شافينه طلع عينه في هذا الموضوع صح التعبير، يقولوا إيه إنا لنراك في ضلال مبين. عارف يرد يقول إيه قبل ما واحد أنت يقول لك يا دكتور أنا أراك في كذا في ضلال، يا رجل يا ضلال، هتقول له إيه؟ أنا ضلالي يا كذا وابن كذا. شوف بقى سيدنا نوح يقول إيه؟ أدب النبوة قال بقى يا قومي، قال يا قومي، يا قومي. ده اللقطة الأولى، شوف الرقة في الرد. قال يا قومي ليس بضلال، ليس بضلال، نفى الضلالة عنه. وأنا أقدم نفسي حضراتكم لا أكثر ولا أقل بوظيفتي التي وظفني الله فيها. يتبين. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. هذه اللقطة لما واحد يشتمني ولا يكلمني، أول حاجة أقول إني صحيح. إن زودها شوية وحبيت أرد، إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. على الأقل رد يكون إيه. تأتي إلى سيدنا صالح قال له قومه إنا لنراك في سفاهة. أنا لما أقرأ القرآن ما يمرش عليك كده طبعا، كيف الوقفات دي يعني لما واحد يقول لك يا فلان يا سفيه يا ابن كذا، هتعمل إيه؟ بمنطقنا اللي احنا بنشوفه حاليا طبعا رد فعل شديد جدا، لكن شوف بقى سيدنا وإلى عاد وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم نفس الطريق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم. قالوا إنا لنراك في سفاهة. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني نفس المنطق ولكني رسول من رب العالمين. إيه العظمة؟ أنا محتاج إلى هذه الأخلاقيات، أخلاقيات الأنبياء دي أقدمها للشباب، أشوف وزارة الشباب والرياضة تعمل في رمضان ندوات ثقافية تحمي شباب الأخلاق والقيم، أشوف وزارة الثقافة نفس الطريقة، أشوف المدارس والجامعات والمساجد والأئمة والوعاظ ألاقي عليهم رسالة كبيرة جدا. ولذلك أنا أسمع حكاية تجديد الخطاب الديني، وبيقولوا الأزهر عليه البداية. نعم الأزهر البداية شريف، لكن طبعا لابد أن احنا نمثل لهذه الدعوة كل المؤسسات، بس يبقى الجميع مع بعضه. يبقى مع الأزهر، مع الإعلام، مع الثقافة، مع الرياضة، مع الشباب، كل هذه الأشياء علينا أن احنا نبقى يد واحدة، وإلا مش هنبني بلادنا. هو احنا محتاجين إلى البناء، بناء الإنسان قبل بناء الأوطان. إذا بني الإنسان بنيت الأوطان، والبناء بناء الإنسان لا يكون إلا عن طريق الأخلاق، والأخلاق جاءت من القرآن، والقرآن جاء في رمضان، عظم رمضان من أجل القرآن. هو حقيقة يا دكتور يعني تأكيد حضرتك وهذه الانطلاق خلال شهر صيام رمضان ورأيه بالأخلاقيات، إذا ما نظرنا أشرت برضو للصلاة وكل العبادات الإسلامية، يعني سواء كانت زكاة أو حج، كلها أيضا هي في يعني مجملها تدعو إلى القيم والأخلاق، وكلها أخلاقيات تدعونا أن نحن نتمسك بها. فكل يعني عبادة من هذه العبادات هي أيضا الهدف، ويمكن هدف الأسود الذي يبين لنا مقولة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، وإذا أردت أن تبنيها فعليك الأخلاق، إذا أردت أن تبنيها فعليك طبعا بالأخلاقيات من الناحية السلبية. فهذه كلها أمور يعني نحن يعني نستظل بها ونتمسك بها في هذا الشهر الفضيل. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب والقرآن. رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. بالنور جئت وبالسرور، ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، يتلون آيات الكتاب، وما لهم إلا بآيات الكتاب آمنوا. يتلون آيات الكتاب وما لهم إلا بآيات الكتاب آمنوا. فظلامهم حتى نهايته تقن، وصباحهم من بدئه إيمان، والسالكون سبيله أهل له، والناس فوق بساطه إخوان. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عدنا إليكم مستمعينا الكرام على موجتنا، موجات البرنامج العام، وضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، وعميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين سابقا، والمشرف العام على الأنشطة العلمية بالأروقة الأزهرية. كل سنة وحضرتك طيب ومشرفنا. حضرتك والمسلمين جميعا والأمة العربية والإسلامية بخير. فضيلة الدكتور، يعني يمكن إحنا لو تحدثنا عن طبعا ميزات وخصائص شهر رمضان يمكن لا تكفيها حلقة أو حلقات، وإنما هي فضائل يعني يكفيه أنه شهر القرآن، وأن شهر فيه ليلة القدر، وأنه شهر التراويح والمواساة كما أشرتم فضيلتكم. لكن إحنا يمكن سأعرج على الرواق أو الأزهر الشريف، ويمكن أنا من خلال حتى يمكن دراساتي التاريخية أعلم أن الأزهر هذا يعني تاريخ عريق وأقدم جامعة إسلامية، ويعود تاريخه إلى 358 من الهجرة، وصليت فيه أول جمعة يمكن في شهر رمضان المبارك، وفيه من الأروقة ما فيه لأنه كان جامعة إسلامية عالمية وما زال. فأنا حينما أخطو بخطواتي في صحن الجامع الأزهر أرمق هذا رواق التكارنة، وهذا رواق السنارية، وهذا رواق الشراقوة، وهذا رواق الصعيدة، وهذا رواق المغاربة، وهذا رواق الهنود، وكل هذه التسميات اللي هي تذكرني بهذه الوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من شرقه وغربه تأتي لتنهل من علوم علماء الأزهر الشريف. وما زالت هذه الرسالة طبعا يعني يقوم بها الأزهر من خلال حتى مدينة البعوث بالإضافة، لكن عايز أعرف برضو هل هذه الأروقة هي مستمرة بهذا المفهوم الذي نعرفه تاريخيا فضيلة الدكتور؟ نعم، هو الأزهر ليس مؤسسة محلية إنما مؤسسة عالمية، والواقع والتاريخ هو الذي جعله ذلك، وحتى دستورنا نفسه قال الأزهر هو المسؤول عن تفسير الشريعة الإسلامية والعلوم الإسلامية. فالمسلمون عرفوا ذلك، وبلدنا عرفت ذلك، ومن أجل ذلك ولى الناس وجوههم شطر الأزهر في النواحي العلمية. أنا يعني كنت في كلية العلوم الإسلامية للوافدين، الوافدون في جامعة الأزهر 35,000 طالب على الأقل، دول في يعني يعيشون في يعني في جامعة الأزهر الآن في مختلف كليات من أفريقيا وآسيا وأوروبا وكل آسيا ومن أمريكا ومن ألمانيا ومن إيطاليا ومن إندونيسيا ومن ماليزيا، 112 دولة منها فيها حوالي ما يقرب من 35,000 طالب. أفريقيا وحدها فيها 6,000 طالب ما شاء الله في جامعة الأزهر. لو أنت مررت قدام جامعة الأزهر في الصباح من ناحية المنصة كذا من ناحية المنصة وشوف الساعة 8 أو 9 الصبح كأنك لست في القاهرة، وإنما يعني إنما وجوه أشكال زي بعضها وألوان وتنوعة وألوان مختلفة، ومن آياته خلق السماوات والأرض. نعم، سبحان الله. الله، نحن نرحب به يعني هؤلاء الأبناء يعني اللي هم سفراءنا يعتبروا أو سوء اللي هم بالإضافة إنهم على أرض مصر إنهم يعني يحترمون مصر والأزهر احترام يفوق الوصف، ونحن أيضا نحبهم ونحرمهم. من أجل ذلك اهتم فضيلة الإمام الأكبر دائما أبدا بقضية الوافدين، وجعل لهم برلمان يسمى برلمان الوافدين، ويلتقي بهم يمكن لقاءات نصف شهرية. ليه؟ احنا بنعتبرهم رسل خير لمصر كلها. نعم، واللي بيمشي من هنا ما بيذكر مصر، ما بيغادر مصر. يعني واحد بيقول لي أنا بعد ما بمشي أعتقد كما كان أجدادي، لأن أجدادي يعني هتلاقي هتلاقي الجد والحفيد وابن الحفيد في الأزهر من من من أي دولة، من العيلة كلها من غينيا أو من نيجيريا، بيقول لي أنا لن أستطيع أن أغادر مصر ولن تغادرني مصر. الله. لن أستطيع أن يغادر الأزهر ولن يغادرني الأزهر. لما كنت في مرة في أندونيسيا واحد بسأله بقول له يعني أنت أمنيتك إيه؟ أنا شفكم ناس يعني بتحبوا الأزهر. قال أمنية ما فيش ولا حاجة غير أمنية واحدة بس، إني ابني يتعلم في مصر في الأزهر. الله. لا أكثر ولا أقل. أنا عاوز ابني وأبناء أبنائي يتعلموا في الأزهر الشريف. هذه اللقطات التي نراها في العالم ونراها لقطات الحب والمحبة تجعلنا نشد الرحال أكثر في الجد والاجتهاد. ومن هنا كانت الأروقة فضيلة الإمام الأكبر يرى أن هذه الأروقة لابد أن تعيد التراث الإسلامي الذي يظن البعض أن هذا التراث فيه من الخرافات. نعم توجد أشياء غير تحتاج إلى تنقية وتنقيح لا ليست تنقية قد لا هذا دليل على أن هناك حرية كانت موجودة عند المسلمين قديما. هذه الحرية يستمعون إلى الرأي والرأي الآخر ثم نقوم بعد ذلك يقوم طالب العلم ببيان الرأي الصحيح. لكن أنا لا أصادر على الآراء ومن هنا كانت الأروقة بهذه الطريقة. كان توجد أروقة المالكية والحنابلة والشافعية ويختلفوا في مسائل معينة وفي الآخر يلتقوا عند النقطة التي تجمع الناس. هل ما زالت هذه الأروقة بنفس ما زالت المذاهب الأربعة؟ هذا مثلا شيخ المالكية وشيخ الحنابلة موجود في هيئة كبار العلماء موجود الآن في الأروقة الأزهر ولا هو بس تعبير مجازي؟ لا هو الآن بندرس كل المذاهب في كل مكان. لكن في اللي عاوز يدرس الفقه الشافعي لوحده لأستاذ في الفقه الشافعي يدرس له في الرواة. عاوز يدرس الفقه الحنفي لأستاذ في الفقه الحنفي نفس الطريق. لكن ما فيش ما كنت تسمع عنه في معارك وفي خصامه لا كلام غير صحيح. نمد بيان على أن ديننا وشريعتنا فيها من الثراء ما فيها وحرية يا سيد الفاضل. كنا الملحدون كانوا يتكلمون وكنا نستمع إليهم. ابن الرواندي وجد في الإسلام ووجد في أمريكا وجد في الإسلام. كثير من الذين كانوا يطلق عليهم الشعوبيين والزنادقة كانوا يدلون بآرائهم في المجتمع والعلماء يردون عليهم. فالأروقة دي تعلم الحوار وتعيد حوارات التراث مرة أخرى تعيد أدب الجدل أو فقهية أو دينية الجدل والمناظرة والمنطق وكيفية أداب الحوار والرأي. بس الجدل هنا الجدل العلمي بقى يا دكتور لأن احنا حذرنا طبعا كثيرا من الجدل. يعني إياك المراء فإنه للشر دعاء وللشر جالبه. هو من غير شك الجدل بس برضه ربنا قال الجدل يعني الجدال له أوصاف طيب. الجدل العلمي يعني نعم. ولا تجادلوا إلا بالله أهل الكتاب إلا بالله نعم. لكن الرواق يعني بعيدا عن صورة التعليم الرسمي يعني طبعا هو في الرواق يسير في مسارين. تمام. أولا لابد أن أعطي فكرة عامة إن أنا عندي 123 محاضرة في الأروقة الأزهرية في جامع الأزهر. تمام. على مدار الأسبوع 123 محاضرة. ال 123 محاضرة يسيرون في مسارين في الدراسة. تمام. الدراسة الأولى تعد الدراسة الحرة ودي تبدأ من الساعة 9 إلى الساعة 2 أو 3 عصرا. الدراسة الحرة أي واحد أنت عاوز تدرسي نحو في أستاذ للنحو جالس تخصص. تدرسي فقه شافعي في أستاذ عمود جالس تحت العمود في مكان معين. في رواق العباسيين في تخصص معين. رواق المغاربة فيه تخصص معين. أنت عاوزة تدرسي أي دراسة من الدراسات الشرعية الحرة اللي مش عاوزة تعرفيها بدل ما تروح لحد برا ويقابلك واحد كده لا تعرفي يعني أوصافه العلمية ولا وظيفته توجه للأزهر الشريف أو الشروط يعني باب الأزهر مفتوح ما فيش شرط. تمام. ليس هناك شرط كل مباشرة لا يرتبط بسن ولا يرتبط بعمر ولا يرتبط ببطاقة ولا دين حتى. تمام. يعني لو أي واحد حتى من غير المسلمين حاول أنه يسأل فنحن لا نمنع هذه الأشياء على الإطلاق. طيب دي اسمها الدراسة الحرة. طيب. حتى نحصن الشباب منهم يذهبوا الى الاخرين. معلش يعني يعني درسنا دراسه حره ولكن كيف احصل على اجازات العلميه من هذه الدراسه الحره؟ في اسمها اجازه استماع. شهادة استماع إذا كان عاوز يجلس على طول يعني شهادة إيه استماع. إذا كان بيداوم وله دوام نعم له دوام ومعروف ويفهم وبيناقش ده اسمه مستمع. في بعد كده الدراسة اللي هي النظامية. تمام. الدراسة النظامية يسجل اسمه طبعا يسجل اسمه حضوره لابد من 75% من الحضور. دي تبدأ من بعد الساعة 2 لغاية الساعة 6 تجدين هناك أستاذ. يعني أنا لما كنت أمر في الامتحانات ليها شروط مادية دكتور ولا حاجة؟ لا ولا أي حاجة لعمر أيضا ولا شهادتك ولا أي حاجة. بس ينتظم الانتظام والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي. فلو بدأ يأتي بأسئلة يعني طيبة كثيرة وتفل نحاول نحل الموقف في الحال نفسه في الوقت نفسه. لكن في النهاية كل من يدخل الأزهر وفي أذهانه أفكار غريبة ما بيخرج من الأروقة هذه إلا وقد اعتدل بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه من المنهج العلمي يا دكتور للأروقة؟ عايز بس أقول الأول اسمحين الله يكرمك أني أنا فوجئت بأنه أستاذ في كلية الهندسة بيمتحن مع الطلاب اللي هم في الأروقة. العلم ليس أستاذة في كل في علم النفس ومدير في والله شوقتي لي أروح أنا أدرس في العلم والله قلنا إن إحنا ندرس ونستزيل والله شفت ناس في الرقابة الإدارية بتمتحن. طب أنت فاضي كتر خيرك ومع ذلك نحن نجد أن هناك أناس فئة مختلفة من المجتمع محتاجة طبعا وده اللي احنا ده طريقنا. احنا بنعتبر الأروقة منصات دفاعية عن حقيقة الإسلام وعن سماحة الإسلام عن وجهة الإسلام. ده بقى من المنهج العلمي طبعا ده المنهج الأزهري الوسطي الذي لا يدعو لا إلى الغلو ولا إلى التسيب. يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بتعلم الناس هذه القضية. هو قلعة الوسطية في العالم الإسلامي يعني حقيقة. فتفاجئي أستاذ في الهندسة، تفاجئي أستاذ في الطب، تفاجئي أستاذ في علم الاقتصاد، تفاجئي طبيب، تفاجئي مهندس. كله بيتعرف ليس عندنا عمر معين يفعله ولا وظيفة مجشمة. نعم. تغنيها ليالي الأنغام الأنساب تشف الروح وتصور الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم، على موجات البرنامج العام من القاهرة، وضيفنا الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر، عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين سابقا، والمشرف على الأنشطة العلمية بالأروقة الأزهرية، ومدير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا. دائما فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، يعني حينما نستكمل حديثنا عن هذه الأروقة لابد أن نتحدث عن الأروقة المتعلقة بتعليم القراءات القرآنية، ويمكن هناك قراءات طبعا من يقول 7 و10 و14، وهل هذه الأروقة تقوم بتدريس هذه الأحكام؟ وعندنا أروقة في اسمه رواق القرآن الكريم، رواق خاص، وعندي رواق العلوم الشرعية، وعندي رواق العلوم العربية، وكان حتى يوجد رواق العلوم الأجنبية. الآن عندنا رواق تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، اللي هو من مختلف العالم الإسلامي، عاوز يعني ياخذ جرعات كده في تعليم اللغة العربية. القرآن الكريم مهتمين به جدا، فبنبدأ بقراءة حفص أولا. فتحنا هذا الشهر، والتسجيل هيبدأ، يعني مش عاوز أعمله إعلان، إنما في هذا الشهر التسجيل لقراءة حفص، ثم تليها قراءة ورش، بس لازم ينتهي من حفص الأول، ياخد قراءة حفص يختمها الأول، وبعدين يدخل على قراءة ورش، وبعدين قراءة أخرى ورش، وبعدين قراءة أخرى قلون، وبعدين قراءة حمزة، إلى غير إيه إلى النهاية. فنحن نعلم أن ورش على فكرة إذا كان مصريا طبعا، يعني طبعا كان يعني طبعا ذهب إلى المدينة، يعني يشوف من أصحاب القراءات وسمي بورش، كان في وجهه أحمر كده يعني مشرق. الآن إذا ذكرت مصر ذكر قراء القرآن. الحمد لله. في حتى أنا كنت في السعودية وقت 11 سنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في السعودية، كان الواحد يجي منهم يعني نمتحن الطلاب السعوديين في القرآن الكريم، فالطالب بيتعتع، قوم الشيخ السعودي اللي بجواري يقول له يا شيخ اسمع الشيخ محمد صديق، شوف لك تسجيل اسمع الشيخ محمد صديق الشيخ الحصري، لم يقل له اسمع شيخ آخر. لا هو طبعا القراء المصري، وهم دائما يقولوا أساتذتنا المشايخ المصريين. فنحن هذه القضية تهمنا، لأن مصر إذا ذكرت تذكر القرآن، وإذا ذكر القرآن وفعلا هو قرئ القرآن في مصر هنا، يعني وكان يعني حتى القراء يعني حينما نقرأ عنهم أو نتابعهم أو نستمع إليهم نجد أن لهم يعني ما شاء الله امتدادا كبيرا وسيرة طيبة في مختلف أنحاء العالم، وهم أصبحوا الآن بمثابة رموز وأعمدة للتلاوات القرآنية المختلفة، سواء كان الشيخ عبد الباسط، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ الحصري، الشيخ الطبلاوي، الشيخ البهتيمي، الشيخ حمد الزامل، كل هذه القراءات إحنا يمكن يعني الحمد لله متعددين في إزالة القرآن الكريم برضو. لا ننتهي يعني فرصة أن احنا نعلن احنا في قرآن المغرب وفي قرآن السهرة على موجات البرنامج العام، وأيضا في قرآن المغرب على موجات القرآن الكريم، كل ده هيستمع إليه المستمعين، وقراءات نادرة كمان. نعتني بحفظ القرآن، وعندنا خاصة حفظ القرآن في جامعة الأزهر، ما بتدخل كلية أصول الدين وتنتهي منها إلا إذا كنت خاتما للقرآن الكريم. يعني عندك الأولاد في سنة أولى عليهم ربع القرآن، في سنة ثانية عليهم نصف القرآن، في سنة ثالثة عليهم ثلاثة أربع القرآن، وفي طالب يكون حافظه من ثانوي. نعم يعني حتى في الدراسات العليا، لما ندخل الدراسات العليا نمتحن كلية أصول الدين، كلية أصول الدين نمتحن القرآن الكريم شفويا وتحريريا قبل ما تدخل وأنت معين معيد. لا يمكن تدخل الدراسات العليا إلا إذا انتهيت من حفظ القرآن، تمتحن شفويا أمام 7 على الأقل من الأساتذة، ثم تمتحن تحريريا، بس التحرير قبل الشفوي. فإذا نجح تحريريا يدخل شفوي. قبل ما تناقش الدكتوراه لابد أن تمتحن القرآن الكريم شفويا فقط أمام كبار الأساتذة. فإذا اكتسته أهلا وسهلا تناقش، إذا لم تجتازه ما تدخلش المناقشة، تتأخر 6 شهور تاني عشان بالحفظ. طب نفرض أنه رسب أيضا ينتظر أيضا حتى لو خد 10 سنين ما يناقش الدكتوراه إلا إذا اجتاز القرآن الكريم. دي في الكلية كلية قرآن أعتقد في وتوجد لدينا كلية القرآن الكريم في ولدينا معاهد أيضا يعني كثيرة لتعليم القراءات القرآنية، كان يمكن حتى مشاهيرها في قنا وفي سوهاج ولها تواريخ يعني قديمة. هل هناك تواصل فيما بينكم وبين هذه الأماكن المعاهد التي تعلم تلاوات القرآنية؟ نعم الأزهر الشريف في هذه الأشياء وله مشايخ، وعندنا حتى مفتشين عن القرآن الكريم في كل المناطق الأزهرية، تجد مفتش عام للقرآن الكريم ينزل ويتابع حتى في الكتاتيب أيضا تابع للأزهر الشريف نفس الطريقة. يعني الأزهر لم يترك المعاهد الأزهرية فقط، لم يعني يقف عند المعاهد الأزهرية فقط، إنما لنا أيضا فيما يتعلق بالكتاتيب ولها مشرفين من المناطق الأزهرية. نورة كانت وإذا لم نهتم بالقرآن يعني أنا عايز أستغل وجود دكتور عبد المنعم فؤاد وحضرتك مدير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، ويعني فقه المرأة بيحتاج في كل مسجد أو في كل أو معظم الزوايا شابات مسلمات، علشان أكون يعني أتأكد إنها دارسة وواعية وفي نفس الوقت هتوصل لي لسني، وفي نفس الوقت ما أقدرش أن أنا أسلم عقلي لأي حد غير موثوق به. حضرتك طبعا يعني لكن بس أنا عايز أسأل تساؤل، هل هناك فيه فقه يسمى بفقه المرأة خاص بها، ولا الفقه هو يشمل الرجل والمرأة؟ لا هو ولا مصطلح حديث؟ لا مصطلح، أنا عايز برضو أعرف يعني مصطلح ولا مشحت في الاصطلاحات. يقول لك فقه النساء فقه المرأة تمام، والتي كانت عميدة لفقه المرأة في السماء. مش تعصب، هو أنا أقصد يعني أمور خاصة بالمرأة والتساؤلات ليها يعني خاصة في شهر رمضان الكريم لدينا نحن النساء تساؤل ولات ويعني وبنبوب احيانا في اطار الفقه اعتقد يعني طبيعي طبعا تدخل في اطار الفقه لكنها خاصه بالمرأة. انا لسه كنت بقول المصطلح كانت عميده في فقه المرأة وفقه النساء ويتعلم منها الرجال السيده عائشه رضي الله عنها طبعا، واللي كانت استاذه ومستشاره في الامن القومي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أم سلمة، واللي كانت الحديبية واللي كانت طبيبة نفسية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومراعية ومربية وحاضنة وزوجة صالحة السيدة خديجة. ولذلك المرأة هذه عندنا ليست أمر سهل، المرأة عندنا هي أولا الأم والأخت والزوجة والسكن والمودة والرحمة، ويجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه رفقا بالقوارير، ويقول النساء شقائق الرجال شقائق الرجال، ويقول أيضا ويحذرنا إحنا لا أحسن نفتري ولا حاجة، يقول إيه خيركم لأهلي وأنا خيركم لإيه لأهلي. هذه الأشياء كلها عندنا في الإسلام، ونفاجأ أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يضع المرأة موضع يفوق الرجل ب3 درجات، والحديث اللي احنا عارفينه أمك ثم إيه أبوك ثم أبوك. سيدة شفاء كانت بتنزل تراقب الأسواق، ودي مسؤولية رجال، ومن هنا نحن لا نمنع إذا كان العمل يناسب المرأة. هي أبو الأم هي صانعة الرجال، ده الصناعة الثقيلة، هي التي تصنع الرجال، من ينكر هذا يعني إطلاقا. أنا كنت أرى والدتي تقوم في الصباح قبل السحور تصحينا كلنا، اللي رايح المدرسة يقول لها صحيني الساعة كذا، قزين الصبح الساعة كذا عاوز أروح المدرسة، اللي رايح السوق يقول لها عملي كذا، الله شغالة منبهة منبه وشغالة ساعة وشغالة كذا، ومع ذلك لا تجدها لا تمل ولا تكلم ولا طبعا تفرح. هذه الذي يعرف حقيقة المرأة وعمل المرأة والدور الذي تقوم به المرأة لابد أن يقدرها قدرها، وأنا لم أقدرها، إنما الذي قدرها رب العالمين سبحانه. عايزين بقى نحافظ على البنات والنشأ الجديد ده، وما ندخلش فأقوله إلا يعني الفكر السليم من شابات. ومن هنا إحنا يعني الأزهر الشريف بيعتني بالشابات وبيعتني بالفتيات. الآن أنا كنت وكيل كلية البنات الأزهرية في الأقصر، تمام. ثم عندنا أكثر من حوالي يمكن 10 كليات للبنات أو 11 كلية للبنات، بالإضافة إلى كل كلية فيها أولاد يقابلها كلية برضو للبنات. فدول بيتولوا هذه، بنتولى مهام تربيتهم التربية الصحيحة. بالنسبة للدعوة بنعدهم لذلك إعدادا جيدا، ونعلمهم كيف يعني يجلسوا على كرسي الإفتاء. عندنا اهتمام بالواعظات. بالأمس القريب فضيلة الإمام أصدر قرار بأنه إحدى المدرسات تتولى تنمية مهارات الواعظات في المجمع البحوث الإسلامي. كورش عمل يعني. كورش عمل. كنا عاملين لهم برنامج كامل في أكاديمية الأزهر. تمام. البرنامج أنا بأخذ الولد تدريب عندي 6 أسابيع الواعظ. 6 أسابيع ثم يذهب. وبعدها يأتي فريق آخر. إلى أن يأتي دوره مرة ثانية يدخل مستوى الواعظة للي. نفس التدريب. لا. الواعظة نعطيها أسبوع فقط. ليه؟ علشان لها ظروفها، فيها المتزوجة وفيها اللي جاي من أسوان. مكثفة يعني. دراسة مكثفة يعني. وبتبات في المدينة الجامعية ولها حصانة خاصة داخل المدينة. تمام. ولها اهتمام خاص إلى آخر هذه الأشياء. تمام. بتاخد أسبوع ثم تذهب وزميلتها الأخرى أسبوع آخر. تمام. بهذه الطريقة بنعلمهم كيفية صحيح الدين. بنعلمهم الوسطية التي كانت عليها السيدة عائشة، سماحة الإسلام، أم سلمة، كيف تكون رفيقة في البيت ورفيقة في الأسرة ورفيقة في المجتمع، وتعلم النساء. أصل في الناس النهاردة ثورات يقول لك المرأة مش عارف كيدهن عظيم. مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ما قال إن كيدهن عظيم؟ ده في قضية معهمة. مش ما قالش إن كيدهن إنهم من كيد يكون كيد يكون ما قالش. وبعدين مش ربنا ده الحوار اللي كان موجود مع الموقف نفسه. الموقف نفسه. لكن المرأة لها مكانة ولها، وده اللي بنعلمه لبناتنا. بنقول إن أمة الإسلام في يوم من الأيام كانت متمثلة في امرأة واحدة. كان يوجد الإسلام مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيدة. ثم السيدة خديجة رضي الله عنها. ودي أمة الإسلام. وستظل أمة الإسلام قائمة على هذه المرأة التي تخرج الصناعات الثقيلة. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، 6 الستات وما فيش مجالات إلا واسمع علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيال هيقرب كل بعيد، شيالة هم بخف الدم وكل الناس سمع عليها، حقك تحتر في نجاح من نار وصلت له في يوم 6 الستات، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، في سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرده مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. لهدوء وسلام أو راح بال البيت كله، وفي وسط الأرض شريك الجهد الجزء عشان كانت ضله، سموها حياة أو بر نجاة، ويا بخته حقيقي اللي مسنداه، ده عليها ذكاء مش أي كلام لو بكرة تعقد بتحله، نجح من نار وصلت له في يوم 6 الستات، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى عشانها كمان بالذات، تلاقيها في سينما في مسرح في بطولة طلع الأولى، دي وزيرة رئيسة قسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرده مسلي الحنية، وهي خلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. أصعب لحظة لما تلاقي أعز حبيبك نسيك ومش عارفك، لما تشوف دموعه ومش عارف شكوته، لما يتوه هو في حضن بيته. علشان كده بنينا دور ضيافة لرعاية مرضى الألزهايمر، وفتحنا عيادات للاكتشاف المبكر للمرض. اتبرع على 60-60-62 في البنك الأهلي المصري وسي اي بي، وساعدنا نكمل بناء مستشفى الباقيات الصالحات لرعاية مرضى الألزهايمر. اتصل على 16-955. عدنا معكم عازم ولا معزوم دكتور عبد المنعم فؤاد ضيف في هذه الفترة. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة. سألت سؤالي بتاع في الدقائق المتبقية دي. المرأة ده كان شغلني شوية يعني، وتدريب الشابات يعني، علشان برضو البنات والنشأ الجديد نكون مطمنين عليه يعني، وإحنا دايما مطمنين عليه في ظل وجود أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ. نعم، إحنا حقيقة هم في يد أمينة إن شاء الله، وندفعهم للمجتمع دفعا في الخير إن شاء الله، ويتسابقوا في الخيرات دائما أبدا، ونذكرهم بنساء النبي وبالصالحات وبالمؤمنات، وبإن أن تكون زوجة قبل أن تكون امرأة. أنت عارف تعبير القرآن الكريم طبعا. الزوجة والمرأة كانت امرأة الزوجة هي تكتمل فيه العلاقة كاملة. نعم، وفي لا يشوبها نقص. نعم، يا آدم أنت وزوجك، أنت وزوجك. يعني ليس آدم طلق امرأته في الأيام، لا يشوبها نقص، في انسجام. وأزواجه سن النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه أمهاتهم. لكن لما تكلم عن المرأة قد يكون امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا. سبحان الله. والله حتى في رسم المصحف لما تمسك في المصحف تلاقي التاء المفتوحة، أيوة، التاء المفتوحة تلاقيها مفتوحة لما يبقى بجوارها صالح بتاع دي قريب انها مفتوحه قريب، لكن لا ده مغلقه تلاقيها زي الخمسه كده اللي على، لكن مكفوله لانه ليس معها رجل، ليس بجوارها، وامراه مؤمنه، امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي، تلاقي ما فيش ايه عليه الصلاه والسلام. فالامراه نوح افتح المصحف كده تلاقي امراه نوح التاء مفتوحه. ليه مفتوحه؟ لانه في نوح جنبيها. امراه لوط نفس ايه، اما امراه مؤمنه بتلاقي فوقها زي الخمسه اللي نبقى. سبحان الله. ندخل بقى في اسئله بتاعه اللازمات وعازم ولا معزوم ولا نعرف الاصول الاول يا دكتور، يعني اضمن نعرف الاصول الاول بس كده عينينا. اتفضل. والله شرفنا دكتور والله. ممكن يعني في اي وقت حضرتك والله انا يكفيني العزومه بتاعتكم النهارده. الله يخليك. العلمية الرمضانية. حضرتك جذورك منين يا دكتور؟ الجذور من القناوي، من قنا. طب انا ما شاء الله انا عايزه بس اقول للمستمعين ان انا يعني على يميني قنا وعلى يساري اسوان، فيعني النور كله انا لا احسد يعني. واهل الصعيد اهل الاصول كلها. مركز ابو تشت اول محافظه قنا، يعني من بلده سليمات مركز ابو تشت محافظه قنا، وبفخر ان انا من قنا، وان لم اكن من قنا لتمنيت ان اكون من قنا. والله احنا في النهايه بنفخر باننا مسلمون يعني كلنا في كل هذه. هي جزء من مصر، جزء من مصر. اكل قنا بقى وعزومات قنا. لا هو النهارده الدكتور هل مثلا انت ما تهربيش النهارده؟ لا مش ههرب. لا لا لا والله انت ومعالي الدكتور النهارده. احنا عندنا مساله الدوار يا دكتور. ايوه عارفه ما زالت مفتوحه للعيله الكبيره. لسه اول امبارح انا كنت في البلد بقول لمحمد جبت الخطيب ولا لا؟ هو اللي يقرأ السهرات يقعد في بعد صلاة العشاء ويقرأ، والناس يجوا يستمعوا إلى آيات القرآن الكريم، ثم نتناقش في الحوار الديني. الناس في شاي وفيها شاي وقهوة ونسون وكيكات. لا لا حضرتك لا تعزلنا. لا لا لا, لا. حضرتك أول يوم النهاردة فاطر في القاهرة طبعا. أنا في القاهرة بس لازم أروح، أنا بروح أسبوعيا لأن أنا بدي محاضرة لي في أو محاضرات في يوم الخميس دائما يعني في الأقصر هناك يعني. ثم أذهب إلى البلد طبعا طوال السنة أتعشى وبعدين أركب القطار بالليل وأجي الجمعة الصبح الساعة 6 أكون في القاهرة. يعني هو يوم واحد اللي أنا بروح بس مش قادر أقطع من البلد. لا طبعا لدرجة أن رخصة السيارة نفسها مكتوب عليها جنة. تمام. البطايق بتاعتي بطاقتي مكتوب عليها جنة. أولادي نفس الطريقة، مع أنه عايشين هنا نفس الطريقة. اعتزاز بالوطن بقى. عندك يعني المائدة رمضان بقى في إنا الدكتور هيقول لنا في أسوان دي بيحكي لنا كتير على فكرة بصراحة يعني الأمور زمان ساعة ما كنا صغيرين كانت شيء يعني كانت شيء زي الترفيه لا اللي لا الآن كانت يعني يوم زي النهاردة يعني مثلا أعتقد إن البيت والدوار كله بيبقى معزوم عند البيت الكبير وال الناس يعني أنت بتطلع الصينية في الدوار الصينية زي الطبلية كده الطبلية بس الصينية كده مدورة يعني وعليها العيش الشمسي ده اللي طالع سخن تحط يدي كده تنزل الأصابع فيه ما شاء الله غير المرحرح اللي عندينا ده ولذلك لما أروح البلد أقول لهم يا أخوانا حتى قرقشوه يعني لا بس لا يا دكتور أتدنى على أكل القاهرة خلاص عندك الفطير بس مش الفطير مشلتت ما هو الفطير بتسموه أيوه بالسمن البلدي والضاني انتوا بتسموه فطير في هنا فطير بالسخينه هم خاصه لما يتحمر دكتور عمال يضحك على فكره هو عندهم برضو في اسوان كده اكيد يعني الفطير ده واحد مش عايز يقول النهارده هو هيتعزم فين معلومه اذكرها يمكن احنا كان زمان الامر معكوس كان الفطار فول وسلطات واشياء كانت صعبه والسحور ايه السحور لا لا لحوم لحوم والباميه والحاجات الطبيعيه موجوده في بعض الاماكن والله يعني في الغالب دلوقتي احيانا ممكن تتسحروا يعني والله يرحمها توفى من 5-6 سنين لازم اللحمه تجيبها في السحور ما تجيبهاش في الفطور سبحان الله الامر معكوس وبعدين تاكل اللحمه بعد ما تشبعي الوضع حاليا طب وهم بقى مش تاكل اللحم الاول لا لا اتحلي باللحم اتحلي باللحم في الاخر طب والطقوس دي بقى ماشيه بيها يعني زوجة حضرتك واولادك بقى الأمور تغيرت زي ما بيقول الدكتور تغيرت الأمور وإنما أحلى أكلة بقى تحبها في رمضان إيه يا دكتور هو الفطير ده بس يكون محمر من تحت ومن فوق كده تقلب في الصفحة وحمر يعني حسن احنا لا نتعزم عند الدكتور لا هو بس لا هو الفطير بتاعهم غير الفطير بتاعنا بالإضافة إلى الحمام أنا من عشاق الحمام طب النهاردة عازم ولا معزوم اتفقنا انت بتهربي ليه طيب معزوم عندنا يعني معزوم مع الأولاد النهاردة والزوجة التي أكرمني الله بها وأدعو أثناء الفطار دعوات النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة يعني يتقبل منا الصيام وندعو لأولادنا ولبناتنا ولبلدنا لأن الدعاء يا ست الكل مهم جدا وخاصة من الصائم لو وصلت إلى الإفطار للصائم فرحتان فرحة بفطري وعند لقاء رب نعم. عند فطري ممكن يكون آخر الشهر وبرضو وقت الإيه وقت المغرب بتلاقي فرحة أنك قضيت صحيح. اليوم صحيح. وبعدين بس لازم نعمل حسابات شوية أيوة. يا ترى النهاردة أنا هاكله لكن إيه اللي عملته النهاردة أعمل أشوف العداد يعني. أنا سبيت حد أنا شتمت حد أنا ظلمت حد أنا الأشياء دي لو كانت تكررت استغفر الله منها وحاول تاني يوم ما تعملهاش وتعمل بروفة نفسك كل يوم كده تلاقي نفسك خرجت من الشهر ما تقدرش تعمل حاجة خطأ إن شاء الله يا رب على أي حال يعني الوقت مر سريعا معك فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد ونحن نشكر حضرتك على هذا الوقت طيب وهذه المعلومات أيضا التي استقيناها من حضرتك وكل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عميد كلية الدراسات الإسلامية للوافدين سابقا المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف ومدير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة شكرا جزيلا. وكل عام وأنتم بخير ومصر دائما بخير يا رب دائما والأمة العربية والإسلامية اللهم أمين.